جميل جدا. سمو الأمير، على ذكر الحروب، ذكرت حرب العراق، يعني هذا كان بداية 2003، ولكن الحروب في منطقة الشرق الأوسط مستمرة للأسف، وتداعياتها مستمرة، وإحدى هذه الحروب الحرب على غزة في هذه الفترة التي لا تزال مستمرة.